يعيدها علينا وضاح فيما يتعلق بالفرق بين المطلقة ثلاثا المدخول بها وغير المدخول بها. أيوة الآن تمام، الآن جئت بها، أحسنت. فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. غير المدخول بها إذا طلقها زوجها ليس له عليها رجعة، عقدوا اختلفوا على الكسوة، اختلفوا على فستان، اختلفوا على بيت، اختلفوا على أي شيء، فقال طالق، ثم يأتي ويقول أنا أريد راجع زوجتي يكتبوا لي مراجعة. هذا لو أن أمينا كتب له مراجعة يدخل معه السجل المركزي، هو كيف تكتب له مراجعة وهو طلقها قبل الدخول؟ والمطلقة قبل الدخول ليس لها عدة بانت منه بالطلاق. لو أن هذا طلق وزوجها لابن عمها ولا الواحد آخر في نفس المجلس جاز، ليس له عليها عدة. لكن مسألة المهر، إن كانوا قد سموا مهرا فتستحق نصف المسمى، وإن كانوا لم يسموا مهرا فليس لها إلا متعة مطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. إيش متعة المطلقة؟ ما هي متعة المطلقة يا أمين؟ ما هي متعة المطلقة يا بندر؟ إيش هي المتعة هذه؟ نفقة؟ ها؟ يعني إيش المناسبة؟ سلا ورضا، رد اعتبار، جبر خاطر، لفيت، الذي يعرف يرفع يده. أين أنت ابن القادري؟ تشوف تمام لا يقف ذكرناها، لكن ما معنى المتعة هذه؟ يعني إيش مقابل إيش؟ ها؟ هو يعني جبرا للخاطر لا أقل ولا أكثر، ولأنه ليس لها مهر. التي ليس لها مهر بعض العلماء يقول يجب المتعة، والتي المدخول بها ولها مهر يستحب، ولذلك قال في آية حقا على المحسنين، في الثانية قال حقا على المتقين في نفس السورة، سورة البقرة. في الأولى قال والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، في الثانية قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمتعة هذه هي عبارة عن عطية، يعطيها مال، يعطيها ذهب، يعطيها فلوس، يعطيها بقرة، يعطيها كبش، يعطيها سيكل، يعطيها ثياب، يعطيها ما أعطاه. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا في الأولى، فكل بحسبه. غني رجل موسر يعطيها عطية موسر، إنسان معسر يعطيها حبة دجاج حتى. المهم فيه شيء من جبر الخاطر، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. البعض يقول لك ايش يفعل، ايش تفعل بالمال هذا قد طلقها؟ الهدية لها اثر والعطية لها اثر في تخفيف الغضب، تخفيف ما حصل بينهم، لا سيما اذا كان الطلاق رجعيا فهو من اقوى البوادر لو حصل مراجعة فيما بعد. وإن كان الطلاق بائنا على الأقل يخف التوتر والتراشق بالتهم والكلام والغيبة والنميمة والقيل والقال، هو فعل هو قال، كل واحد يخرج المخبأ حق الثاني. هذه المتعة تخفف أو تذهب مثل هذا. فالمتعة عبارة عن عطية يعطيها الرجل امرأته المطلقة بحسب قدرته بعد طلاقها. المتعة شيء والمهر شيء آخر. المتعة غير المهر، المهر يسلم شاء أم أبى، إذا كان مسمى سلم النصف إذا كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول يثبت كاملا، لأن المهر يثبت كاملا بالدخول إن كان مسمى، وإن كان غير مسمى مهر المثل بمجرد الدخول أو بالموت. مات قبل الدخول مسمى كاملا، ما فيش نصف، نصف الطلاق، ما قد سموا مهر، ما قد اتفقوا عليه، مهر المثل، مهر المثل يدفع لها مهر مثلها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها، وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور. هذا الذي أخذناه قبل وراجعناه الآن. وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخر، وقد بانت، يعني جاءت وقد بانت، ما تؤثر. قال: فلم يقع عليها شيء وهي ألفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء كلها تدخل تحت هذا الضابط، يعني كلام كثير، وهذا هو ضابطه الذي يضبط لك هذه المسألة. قال: ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تقع وقد تنفع وقد لا تنفع، فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما. إيش معنى التأويل في الأيمان يا أخانا عبد الله؟ التأويل في الأيمان يتأول، يحلف متأولا، يعني أيوة، يعني هو الآن جاء يريد أن هو اختلف مع غيره، غيره هذا قال عنده لي مليون، هو قبل ما يحلف بدأه، لأن اليمين على نية من؟ على نية المحلف، ما يقول لك أنا قصدت كذا، إذا كنت حلفت فهي على نيته، ما ينفعك المغالطة ولا المعارض. لكن هذا كثر الفيقه، بدأ يحلف هو، قال: شوفوا يا جماعة لا تكثروا الكلام، المسألة مسألة يمين، أقسم بالله ما عندي ريال، وهو عنده مليون، هو يقول: أنا ما عندي، صحيح ما عندي ريال لكن عندي مليون، يقول: أنا حلفت ما عندي ريال لكن عندي مليون. هنا نقول له: لا، احلف على نيته، هو الآن يطالبك بمليون، احلف ما عندك المليون، هذا الذي يطالبك بها، اليمين على نية المحلف، اليمين على نية المحلف. فهو الآن يقول فرق. قالوا: من الفروق الصحيحة أن التأويلات، لأن البخاري يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب، تأويلات فيها مندوحة عن الكذب، يعني شخص أنت تريد تذهب عدن، وين محمد؟ تريد تذهب عدن، وشخص نازل عدن وأنت ما تريد تأخذه معك، يعني مثلا وضح سينزل إلى عدن بالسير الهيلوكس، ولنفرض أنه خيار مثلا يريد أن يذهب عدن مثلا، فقال له وهذا ما يريد يأخذه معه، الله أعلم ليش، إيش بينهم؟ المهم قال له: أنا نازل عدن، تأخذني معك، وينك رايح؟ قال له: أنا ما أنا سارح المخا، أنا إلى المخا. هو صحيح ذاهب إلى المخا، بعد المخا أين؟ عدن، ما كذب عليه، ما ينزل يلقى في عدن، تقل لا تكذب، ولا احترمت اللحية ولا احترمت طلب العلم، تقول لي إنك ماشي المخا، قال له: أنا مشيت المخا ولا لا؟ قال له: أيوه. قال له: خلاص ما كذبت عليك، لم أكذب عليك. شخص من إب، شخص من إب عبد الله طالع صنعاء، قال له واحد إلى أين؟ قال له ذمار، ذمار، هو سيمر على ذمار ولا لا؟ سيمر على ذمار، ذمار في طريق صنعاء، قال له ذمار ولا قال له يريم؟ يريب. لكن لو كان سيذهب ذمار ما يقول له صنعاء، لأنها بعدها، ما سيذهب إليها، ما سيذهب إليها. ومن التورية أنك تريد أن تذهب بلدا فتسأل عن أخرى. مثلا بعض الإخوة لاحظوا أنك ترتب نفسك وأنك ناوي على خروج، أن تريد هم الشق قد حصل، تريد تصرف أذهانهم، نظرت في الذي جالس مثل الجني الذي استرق السمع يدور كلمة يسمعها، أنت لا شفته موجود. يا أخي كم المسافة من هنا إلى الخوخة؟ يعني لو مشينا الآن إلى الخوخة ولا بعد قليل متى نصل؟ وأنت نازل عدن. يقول لك نصف ساعة أو أقل بقليل. قل إذن الحمد لله الوقت مناسب، مشيت. هو سيذهب ماشي الخوخة على طول، إلا أنت خرجت من هنا وعدن، وهو يجلس مستنبه يكلم ذي الخوخة بيكم بعد قليل في الخوخة، وأنت مشيت عدن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى غزوة ورى بغيرها. إيش معنى ورى بغيرها؟ يسأل عن الطريق إلى الجهة الثانية، كيف الطريق، كيف كذا، من أجل أن الذي يسمع يظن أنه سيتجه هكذا وهو سيذهب إلى المكان الآخر. هذا أيضا من السياسة الشرعية، هذا من السياسة الشرعية. أحيانا يحتاج الإنسان إلى ذلك ولا يقع في الكذب، ولا يقع في الكذب. بعض العلماء يقول لو أن ظالما يريد أن يقتل إنسانا ظلما وعدوانا، فجاء إليك وقال لك عني أنت رأيت فلان، أنت رأيته مشى من هنا، يقول لك أنت رأيته يمشي من هنا، تقول وأنت قد رأيته بعينك، تقول والله ما رأيته. قال الفقهاء تنوي إنك ما ضربت رئته، ما رأيته أي ما ضربت رئته، من أجل أنك تدفع هذا الظالم عن قتله. أو تقول والله أنا شفته مشى هكذا، وأنت شفته مشى هكذا قبل 3 أيام، يقول لك شفته مشى، والله أني شفته مشى هكذا، هي الحق لا يفوتك، صاحبنا مد رجله نجا سلم. كذلك ذكروا أن الإمام أحمد قيل له في شخص كان موجودا والطارق ضرب من وراء الباب، هل فلان عندك؟ قال فلان غير موجود هنا، يشير بيده، الذي وراء الباب مش داري أنه يشير إلى يده، يعني الآدمي هذا مش موجود بيدي، هو موجود هنا، فلان ليس موجودا هنا. لكن اعلم لما بعض طلاب العلم يفرح بمثل هذه وبعدها يعني باسم المعاريض وبعدها تسقط عدالته ويتهمه الناس يكذبونه، هذا في أحوال ضيقة من أجل ألا تكذب كذبا صريحا تأتي بشيء فيه مبرر، عند أن يحتاج الإنسان إلى ذلك أو يضطر إلى ذلك. لأن البعض يأتي يقول لك فلان موجود، يقول لا مش موجود، فلان عندك، قال لا مش عندي، وبعد قليل لو خرج، يا كذاب كيف مش عندك وانت الآن خرجت؟ ما معك إلا باب واحد، من أين نزل؟ نزل من فتح السقف ونزل، من أين جاء؟ فيقع الإنسان في بعد ذلك عند بعض الناس يعني يتهمه بالكذب ويطعن في عدالته، ويطعن في عدالته. لكن عند الضرورة أو الحاجة فالبخاري بوب في صحيح باب في المعاريض مندوحة عن الكذب. ومما ذكروا في هذا الباب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا على بعير واحد، النبي صلى الله عليه وسلم راكب وخلفه أبو بكر على البعير. الناس يعرفون، كثير من الناس يعرفون أبا بكر، محمد هنا، الناس يعرفون من أبا بكر، أبو بكر معروف، وأما النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس ما يعرفه. فكان الذي يلقاه في الطريق يقول من هذا يا أبا بكر؟ قال هذا هاد يهديني السبيل. الناس يفهمون أنه هذا دليل على الطريق، ركبوا أمامهم من أجل أنه يعرف الطريق، خلاص انتهى المسألة. وهو يقصد يهديني السبيل إلى الله، الطريق الأعظم، الطريق الأعظم. يذكر من هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة والله لا يدخل الجنة عجوز، قالها لعجوز بكت، خلاص هي عجوز كيف ما يدخل الجنة، ما في إلا الشباب، العجوز هذه مسكينة ما تدخل الجنة، جلست تبكي. فقيل لها نعم الذين يدخلون الجنة كلهم أبناء 33، يعني شباب، العجوز ما تدخل، حتى لو ماتت وهي بنت 150 سنة سترجع إلى هذا العمر، سترجع إلى هذا العمر. فالمهم يعني في هذا الباب باب المعاريض، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأيمان. لذلك بعض المحتالين، ومع الأسف هناك من ينتسب إلى طلب العلم هو على هذا، يحلف من هذا الباب، يتكلم من هذا الباب، يبدأ أولا يبدأ لك باليمين، يقول لك والله ما قلت الكلمة هذه، هو قال أكبر منها، لكن جاء إلى كلمة أنت أخطأت في النقل أو نقلت الكلام بالمعنى، وهو داري أشغال، هو داري أشغال، قل لو قالوا أن قلت كذا وكذا، أقسم بالله ما قلت هذا الكلام، وهو قال ما هو أكبر منه، أو كلمة مختلفة تؤدي نفس المعنى. هذا من سقوط العدالة، ومن قلة الخوف من الله عز وجل، من قلة الأمانة. كم من أشياء من هذه تذهب حقوق للناس، توقع في حرج، توقع الناس في أشياء شبهات غيرها، يبتعد الإنسان عن هذا، يبتعد عن هذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. فحينئذ هذا ما يتعلق باب التأويل في الأيمان، يعني يحلف متأولا، يحلف متأولا يعني يقصد شيء آخر، يقصد شيئا آخر. إذا كنت تحلف في قضية اليمين على نية المحلف، ما ينفعك أنك تقول أنا قصدت وأنا أردت، ما ينفع، اليمين على نية المحلف. وحينئذ خالفت حلفت كذب ينزل الله بك العقوبات، ما ينفعك هذا، ما ينفعك هذا. لكن ابتدأ الإنسان بالكلام على نيته، على نيته، تكلم على قصده. ولذلك قالوا لو أن إنسانا قال والله لا آكل لحما ثم أكل صيد، يحنث ولا ما يحنث؟ قال والله لا آكل لحما ثم أكل صيدا سمك، يحنث ولا ما يحنث؟ قالوا الآن إذا كان أطلق ما له نية بالتفصيل، فالله تعالى قال تستخرجون منه لحما طريا، سمى الصيد لحم، وحلية تلبسونها. فإن كان نوى ما يأكل لحم يعني بقر وغنم وجمال لا بأس يأكل، لأنه نوى هذا. لو قال والله لا أنام على فراش، طلع فوق الزبير ونام، الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فالأرض جعلها الله تعالى فراشا، الأرض فراش، لكن هو ما نوى هذا، هو نوى الفراش المعين، والله لا أنام تحت سقف، والله تعالى قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هو ما أراد هذا. فلا يحنث، فلا يحنث. فلذلك إذا نوى شيئا فباب التأويلات في هذا داخله. هذا يسأل عن شيء قد تكرر مرارا وتكرارا، الله أعلم كان غير موجود أو ماذا. يسأل هل يجوز للحائض والجنب أن يمس المصحف؟ قد مر بنا مرارا وتكرارا أن الحائض والجنب والمحدث حدثا أصغر لا يجوز لهم جميعا أن يمسوا المصحف. المحدث حدث أصغر الذي هو دون الحائض والجنب، على هذا الأئمة الأربعة شافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، وثلاثة من الصحابة قال شيخ الإسلام ابن تيمية منهم ابن عمر قال لا أعلم لهم مخالفا في هذا. وفي الحديث لا يمس المصحف إلا طاهر. الجنب من باب أولى، الحائض من باب أولى. اللهم إلا للضرورة سقط المصحف على الأرض وهو جنب، إن تمكن يأخذه يفعل الثوب كذا وأخذه فلا بأس، أو بشيء أو بطرف غترة، إن لم يمكن أخذه، ولا يرمى المصحف في الأرض، يمتهن ويمتهن. فإن تمكن أن يأخذه بشيء ولا أخذه، لأنه شيء يسير ورده. والبعض قد يقول طيب موظف في رمضان هو جالس في المكتب ولا جالس في المزرعة ولا جالس في الدكان ويحتاج يقرأ قرآن، أنتم تقولوا ما بالله وضوه يكسل وربما عنده غازات كل شوية وريح، فالآن كيف يعني صعب عليه أنه يتوضأ أو يحافظ على الوضوء؟ نأخذ له الجوال والمصحف في الجوال ويفتح، ما فيش مشكلة، لا إشكال. المصحف لا يأخذ حكم الجوال، حكم الجوال لا يأخذ حكم المصحف. استراح من هذا كله. طيب إلى هنا، سبحانك.